صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن المفاعيل أو عن المفعول به الذي يحذف فاعله أو عامله وجوما. ذكر منها ستة، ذكرنا الاشتغال، فالنداء، فالمنادى، فالمختصة، وقفنا عندها ولا لا؟ هذه ثلاثة يتعين حذف عاملها وجوبا. الاختصاص رأينا اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. هذه صورة المختص، اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بماذا؟ بحكم ضمير قبله، قصدنا تخصيصه بحكم الضمير الذي سبقه. هذا هو أو هذه صورة المختص، ضابط الاختصاص، واضح لنا. إذن المختص من الأسماء، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، ظاهر لا يكون ضميرا، لا يكون ضميرا، واضح. معرفة لا يكون ماذا؟ نكرة، يتعين تعريفه، وتعريفه بشيئين، إما بأل وإما بالإضافة كما وقع في الشرح. فهذا الاسم الظاهر المعرفة يقصد ماذا؟ ماذا يقصد التخصيص؟ أن نخصصه بحكم الضمير الذي قبله، يتقدم ضمير، هذا الضمير يتناول أشياء، نختص بعضها بحكم ذلك الضمير. هذه صورة ماذا؟ هذا البعض، نعم، هو المختص، هو الذي خصصناه بحكم ذلك الضمير. هذا الضمير الذي يسبقه الغالب أن يكون ضمير متكلم، متصلا كان أم منفصلا، قد يكون متصلا كأنا ونح منفصل، وقد يكون متصلا كان. وهذا هذا الغرض من الاختصاص، ذكر منها ثلاثة أشياء: الفخر، عكسه التواضع، والبيان. هذه أسبابه أو الباعث على الاختصاص. صح. ذكرنا لما ذكر الوجهين الذين يكون عليهم المختص تعريفه بأنه بالإضافة، ذكر من المختص أي، نعم، ومن المختص، من المختص أي، هذه تستعمل في الاختصاص أيضا، وحكمها حكم ماذا؟ حكم المنادى، فيتبنى على الضم وتلزم الإفراد وتؤنث مع المؤنث وتذكر مع المذكر وتتبع باسم محلا بأل يتبعها في لفظها لا في محلها، هذه التي سبقت في أحكام المنادى. وقفنا عندها ولا لا؟ نعم. ويكون المنصوب عن الاختصاص بلفظ أي. نعم. نكمل. من لم يقرأ فليقرأ. أنا نعيد مرة ثانية. قريت مرتين أنت. مرتين أنت. أكمل هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويكون المنصوب عن الاختصاص بلفظ أي. إذن هذا بعض المختص، الغالب في المختصين يكون معرفة بأل أو بالإضافة، هذا هو الغالب، وقد يستعمل في الاختصاص أي هذا بشرطه. أكمل. ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام البناء على الضمة وتأنيثها مع المؤنث والتزام إفرادها. معنى تقول أيها وأيتها هذا معنى التأنيث مع المؤنث، أيها أيها الرجل، أيتها المرأة، واضح. فلا تثنى ولا تجمع باتفاق، ومفارقتها ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا. هذا شرحناه ولا لا؟ قلنا أي من الأسماء الملازمة للإضافة، فإذا استعملت في النداء أو في الاختصاص قطعت عن الإضافة واستعملت تامة كغيرها من الأسماء التامة. وهذه ليست مضافا إليه، الإشكال كان في هذه أضعت علينا ربع ساعة. هذه ليست مضافا إليه، وإنما هي حرف تنبيه، حرف تنبيه، واضح هذا ولا لا؟ فلا يتوهم أحد أن أي هذه مضافة في هذا الموضع، واضح؟ أيتها، نعم، ستتبع نقل ضمتها إلى التاء، وإلى حق أن تكون أيتها، لأن التاء هذه للتأنيث، حقها تكون ساكنة، فنقل إليها ضمة الياء، ضمة عليها. ولزومها التنبيه بعدها، إذن وأنت الحقها هذه التي هي حرف تنبيه. ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع. إذن هذه كلها أحكام، بناء على الضم، تأنيثها مع المؤنث، إفرادها، مفارقتها للإضافة، لزومها، وأن يلحقها اسم بعدها محلا بأل يلزمه الرفع أيضا، واضح؟ هذه كلها أحكام أي هذه، أو أحكام أي هذه في النداء وفي الاختصاص أيضا، لا فرق. مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل. انتبه، أيها الرجل ليس منادى، ليس المعنى يا أيها الرجل، واضح؟ ليس المعنى أنا أفعل كذا يا أيها الرجل، وإنما يتكلم على نفسه، أي أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، واضح ولا لا؟ هذا هو المقصود. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، لا يخاطب عصابة، اللهم اغفر لنا أيتها، واضح لا؟ إنما يخاطب الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصابات، واضح؟ المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، واللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب، واضح هذا ولا لا؟ ويقل تعريفه بالعلمية. إذن هذا المختص ينظر مجيئه علما، لا يكون علما، هذا هو الأصل، وربما ورد، ربما ورد، فيعتبر شاذا كما سيذكره بعد. ففي بك الله، بك الله نرجو الفضل. انتبهوا الآن، قال بك الله، انتبه، بك بك الله، تقدم ضمير، صح؟ ك هذا المخاطب يشمل جملة من المخاطبين، لا بك زيد الله، كل من يصدع خطابه، صح ولا لا؟ فخص بعض من يصلح للخطاب هذا، خص وهو الله تبارك وتعالى، واضح ولا لا؟ الآن انتبهوا، فيه شذوذان، ذكرنا أن الغالب في الضمير السابق أن يكون للمتكلم، ويقل مجيئه للغائب، يقل، انتبه، في الغائب يقل مجيئه، فما بالكم بالمخاطب؟ إذن مجيئه للمخاطب شاذ، هذا الوجه الأول. الثاني قلت لا يكون علما، وهو نجاة علما، واضح هذا ولا لا؟ الغالب أن يكون معرفة إما بأل وإما بالإضافة، هذا هو الغالب. والعلم معرفة بماذا؟ بالعلمية، لا بأل ولا بإضافة. لهذا إذا قلنا وتعرف إما بأل وإما بإضافة خرج ماذا؟ الموصول واسم الإشارة والعلم والضمير، كلها لا تصلح أن تكون مختصة، لا تصلح أن تكون مختصة، إذن يبقى ماذا من المعارف ما فيه ال والمعرف بالإضافة فقط، وغيرها من المعارف لا تصلح أن تكون مختصة. نادر مجيء ماذا العلم مختص نادر العلم. واضح هذا ولا لا؟ إذن فيه ماذا؟ هذا وجه الشذوذ، مجيء الضمير للمخاطب وكون المختص علامة. ففي بك الله نرجو الفضل شذوذان، كونه بعد ضمير مخاطب وكونه علامة. واضح هذا ولا لا؟ صح. من الكلمات التي يكثر مجيئها مختصة ثلاث كلمات، وهي بنو يكفر مجيئها مختصة. تستعمل العرب في الاختصاص كثيرا، وهي بنو معشر أو معاشر وآل. ولو وأي هذه قلنا أي هذا نوع خاص، أي نوع خاص. لو تأمن الأبيات والشواهد التي ذكرها تدور على هذه الكلمة. واضح هذا لنا؟ هذه أكثر الكلمات استعمالا في الاختصاص، بنو مضاف إلى قبيلة أو كذا، وآل فلان، ومعشر ومعاشر. الله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أكملنا بابه، وهو باب زائد على ما جاء في قطر هذا من الزيادات. ثم قال رحمه ومن الله المحذوف عامله. إذن هذا دليل على أن المذكورات قبله لبيان ماذا ما حذف عامله، لا بيان المفعول. واضح هذا هو الأظهر. لعل النسخة نعم يراجع إلى نسخة أخرى. ومن المحذوف عامله المنصوم بلزم ويسمى إغراء، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. إذن هذا حد ما شاء الله، تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب على أمر محمود تبع ليلزمه ليفعله. واضح ولا لا؟ للفعل، هذا للفعل يقابله كمسألة التحذير ليجتنبه، تنبيه المخاطب على أمر محمول، الآخر على أمر مذموم عكسه، هذا ليفعله والآخر ليجتنبه. واضح ولا لا؟ إخلاص. إذن هما متقابلا، عندنا تحذير وإغراء. صح. الأول هو هذا هو الرابع، تبعه الرابع مما يحذف عامله وجوبا الإغراء. والإغراء وأيضا هذا الباب من الزيادات على القطرة لم يسبق لنا رؤيته، وهذا حده تنبيه المخاطب، تنبي المخاطب الإخلاص أو الإخلاص الإخلاص الصدقة، النجدة النجدة، النصرة النصرة. واضح هذا؟ هذا تنبيه انتبه للمخاطب على ماذا؟ على أمر محمود. لماذا نبهنا على هذا الأمر محمود؟ ليلزمه ليفعله. واضح لنا؟ هذا حده. مثل له ثم ذكر أحكامه. نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أكمل البيت. في بيت بعد ثم إن ابن العم فعلا جاء ثم ثم إن ابن العم فعلا جناحه والبازي لا ينهض بغير جناحه. البازي لا ينهض. ثم إن ابن العم فعلا جناحه والبازي بغيره لا ينهض بغير جناح. نعم هذا تقريب بيت من مثل هذا. كلمات طيبة. أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى العيجة بغير سلاح ثم إن ابن العم فاعلم جناحه والبازي لا ينهض بغير جناحه. الشاهد ما هو؟ أخاك أخاك معنى أخاك أخاك يلزم أخاك يلزمه يحثنا ينبهنا على ماذا؟ على أمر محمود. ما هو؟ صحبة الأخ الحرص على الأخ واضح؟ ملازمته هذا المعنى هذا هو المقصود. فأخاك هذا منصوب بماذا؟ بفعل واجب الحذف واضح تقديره إلزم إيتي واضح معنى واحد ليس المقصود إلزم هذا الفعل نفسه واضح المقصود هذا الفعل وما كان في معناه. صح ما هي أحكامه ماذا قال؟ وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت. إذن عامله انتبه المنصوب في الإغراء المنصوب المغرى والمغرى به عندنا مغر ومغرا ومغرا به. المغرى به لا يكون إلا منصوبا لأنه نوع من المفعول به. المنصوب في الإغراء انتبه له حالان حال يجوز ماذا حذف عامله وإذا قلنا يجوز حذف عامله معنى يجوز ذكره ونوع ووجه أو حال يجب حذف العامل ولا يجوز إبرازه واضح هذا ولا لا؟ إذن حال يجوز فيها حذف العامل وحال يجب فيها حذف العامل. متى يجب حذف العامل ماذا قال؟ وإنما يلزم حذف عامله إذا وإن ابن عم الماضي فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير سلاح. وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير سلاح. وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير سلاح. مع البيت الذي قبله. وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير سلاح. وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير سلاح. إن شاء الله. بغير سلاح. ما أتمنى الأبيات. صح ماذا قال؟ وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت. عليه إذن وجهان أو حالان يجب فيهما حذف عامل المغرى به أو المنصوب في الإغراء. ما هما؟ إذا كررناه معنا ذكرناه مرتين. والثانية أن يعطف عليه مغرى به أيضا أن نغريه بماذا؟ بشيئين أحدهما معطوف على الآخر. في هاتين الحالتين يتعين حذف العامل لا يجوز ذكره. أخاك أخاك لا تقل أخاك أخاك الزم واضح على أنه ماذا أسلوب إغراء. المروءة والنجدة المروءة أي الزم المروءة والنجدة واضح هذا ولا لا؟ إذا قصدت الإغراء بهما لا تقل الزم المروءة والنجدة. المروءة والنجدة يكفي هذا دليلا على أن الأسلوب أسلوب إغراء واضح هذا لنا. إذن صورتان يجب فيهما حذف العامل إذا تكرر أو عطف عليه مثله. فإن فقد أحدهما ماذا جاز ذكره وحذفه. فعطف عليه نحو المروءة والنجدة. المروءة والنجدة مفعول المروءة مفعول الفعل على يا أولاد أحبطت أحبط واضح منصوب على الإغراء، والواو عاطفة، والنجاة معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب. فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، نحو الصلاة جامعة. الصلاة، انتبه، الصلاة تخاطب في الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة ما منح الصلاة تغريهم بماذا؟ بلزومها، بحضورها، بشهودها، هذا هو المقصود، تغريهم بده، تحثهم عليه، ترغبهم فيه، هذا معنى الإغراء، تغريهم بهذا الفعل الحسن. إذا الصلاة هذا مفعول به منصوب على الإغراء، مفعول به منصوب على الإغراء، واضح لنا. وعمله محذوف جوازاً، تقديع وحضور حسب المقام، إلزام وحضور، واضح لنا. ويجوز إظهاره وحضور الصلاة جامعة، واضح هذا لنا. فالصلاة منصوب بحضور مقدرة، بحضور. فالصلاة منصوب بحضور مقدرة، وجامعة منصوب على الحال. لم يكن ليس الاشتراري يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فالصلاة مبتدا وجامعة خبر. ولا تجد بعض الأئمة أو بعض المؤذنين ممن لا علم له بهذا الأمر، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أخبرنا بأن الصلاة، هل هذا هو المقصود؟ أردنا أن نخبر أن الصلاة تجمع، هذا هو قصدك؟ ما القصد من هذا الأسلوب؟ ما هو القصد؟ تنادي الناس، تخاطبهم، تطلب منهم أن يحضروا الصلاة، واضح لنا، مجتمعين، هذا هو المقصود، لأن الصلاة نفسها جامعة تجمع، واضح. إذن هذا المعنى صحيح في نفسه، لكن هل هذا هو مقامه؟ ليس هذا هو المقام. ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر: أخاك الذي تدعوه لملمة، أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجبك كما تبغي ويكفك من يبغي، يجبك كما تبغي ويكفك من يبغي، يجبك أخاك، قال أخاك الذي، أخاك الآن هذا قد ويمكن سنخرجه، ويمكن يجيبك كما تبغي ويكفك كما ويكفك من يبغي. تبغي تريد، يبغي يظلم، يبغي الأول غير يبغي الثاني، واضح. كما تبغي كما تريد، من يبغي من يجور ويظلم، واضح. إذن يبغي الأول غير يبغي الثاني. وإن تجفه يوما فليس مكافئا، فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغي. صح. على تقدير الزم أخاك الذي من صفته كذا، واضح، على تقدير الزم أخاك، يغريك بهذا الصنف من الإخوة، يغريك به، يحثك على لزومه، أخاك أي الزم أخاك الذي هذا نعته، واضح، الذي إن تدعو لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من يبغي، هذا الصنف ماذا ينظر وجوده، لا لا، فيغريك بلزوم هذا الصنف من الإخوة، معنى مستقيم المعنى هذا. ويحتمل وجها آخر، أن أخاك هذا يعرفك بأخيك الحقيقي، وقال أخاك ولم يقل أخوك الجادة، أخوك من هو منعته ما خبره الذي كذا وكذا، لكن جاء به على لغة ماذا؟ على لغة القصر، وهي لغة مشهورة في الأسماء الستة، أسماء الستة فيها ثلاث لغات: الإتمام وهي الإعراب بالحروف، والنقص وهي الإعراب بالحركات الظاهرة على الحرف الأخير، والقصر، القصر رأينا المقصور على الألف، نلزمها ألفا نجعلها كالأسماء المقصورة، والأسماء المقصورة ما يعربها؟ تعرب بحركات مقدرة على الألف، من عم يقرأها؟ إذن هي ثلاث لغات في الأسماء الستة أو الخمسة. نعم، هذا الوجه الأول، نصبه بالألف، الوجه الأول أخاك مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة على سبيل الإغراء. واضح ولا لا؟ هذا الوجه الأول الذي قال يمكن أن يكون. الوجه الثاني يكون من باب الإخبار لا من باب الإغراء، أخبرنا بأخيك الصحيح الذي تنبغي مودته ومخاللته. واضح ولا لا؟ ما نعته كذا وكذا وكذا. فأخاك هذا الآن ما تخرج أخاك والجادة يقول أخوك، واضح؟ نقول أجراه ماذا؟ مجرى لغة القصر، من يقصر هذه الأسماء. واضح؟ يقول جاء أخاك ورأيت أخاك ومرت بأخاك، هكذا يقولون. ومنه قولهم في المثل، وهو مثل مشهور، مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل. هذا من الكلام المشهور حتى صار مثلا، مكره أخاك لا بطل. الجادة ماذا يقول؟ مكره أخوك، فمكره خبر مقدم وأخوك مبتدأ مؤخر، فقال مكره أخاك. واضح؟ جاء بي على لغة القصر، إذن لغة التمام، لغة النقص، ولغة القصر. قد ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية، وقصرها من نقص، وفي أب وتالي ينظر وقصرها من نقصهن أشار، وفي أب وتالي ينظر وقصرها من نقصهن أشار. واضح؟ أي لغة القصر بعد لغة التمام، ودونهما لغة النقص. بأبي اقتدى عادي في الكرم، بأبي ما قال بأبيه، وما قال بأباه، قال بأبي ومن يشابه أباه، ما قال ومن يشابه أباه، على الوجهين، أباه على التمام وأباه على القصر، قال أباه. واضح ولا لا؟ إذن يحتمل البيت الوجهين، يحتمل أنه من باب الإغراء ويحتمل أنه من باب الإخبار. لهذا قال ويمكن أن يكون من هذا النوع، يمكن وجه هذا. ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبرا، وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال، وتسمى لغة القصر كقولهم مكره أخاك لا بطل. واضح لنا مكره أخاك لا بطل. إذن هذا ماذا؟ الرابع مما يتعين حذف عامله، هذا الرابع. ثم قال ثم قلت الثاني المفعول المطلق. لم تنتبه إلى شيء. انتبه إلى شيء. نعم. لا سبحان الله، حذف مجموعة من المسائل. ماذا قال؟ والمنصوب بيلزم، هذا خلاص وقفنا عنده. أين هو بالثاقي وإلى آخره؟ ولا لا أغفل كل ذلك رحمه الله. ما ندري هل هو سقط من أصل الكتاب أم إغفال، الله أعلم. نعم، مر بنا حتى في هذا الكتاب مر بنا موضع أيضا أهمله، أغفال موضعان أغفلهما، لعله من ذلك. هذا فيه طول، هذا فيه يحتاج إلى شرح، هذا لم يتقدم في القطر. واضح ولا لا؟ لم يتقدم في القطر من الزيادات على القطر، لكنها سقطت. وهو الخامس، الخامس من مما يتعين حذف عامله، الخامس مما يتعين حذف عامله. ما هو؟ يقابل الإغراء، التحذير المنصوب يأخص بعد الضمير المتكلم ويكون بأل نحو نحن العرب انقرى للناس ومضافا ومضافا و وبأي أو أيا ويكون أيا المنصوب ويكون أيا ويكون أيا وأيا وأيا وأيا نسختنا إيا حتى أنا عندي إيا إيا نفس لكن بفتح الخبر يكون بفتح همزتها. والنوع الثاني من المنصوب على الاختصاص عندنا نوعان المعرفة أو المعرف بأل والإضافة والنوع الثاني هو أي هذا وأيا شو إيا وأيا فيلزمها ما يلزمه ما يلزمه في نداء أي معطوف على خبر واضح هذا ويكون حاصل المختص كائنا بأل معطوف عليها أيا هذا معطوف عليه ويكون هو نفسه أيا الآن عندنا الخامس مما يتعين حذف عامله هو التحذير التحذير كالإغراء وتنبيه المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه هذا هو التحذير هذا هو التحذير كالكذب الكذبة الكذب الكذبة هذا تحذير هذا تحذير ليس إغراء لا يغريك بالكذب وإنما يحذرك الكذب واضح هذا ولا الكذب الكذب النفاق النفاق التهاون التهاون الغفلة الغفلة هذا ماذا يحمل على الثاني ليس هذا إغراء وإنما هو تحذير من هذه المذكورات يحذرك المذكورات واضح هذا ولا لا هي كماذا لا أسلوبان أسلوب كأسلوب الإغراء أسلوب كأسلوب الإغراء واضح والأسلوب الثاني أن يكون التحذير بإيا أو أحد فروعها إياك أو أحد فروعها إياك إياك إياكما إياكم وإياكنا واضح هذا النوع الثاني يقابل النوع الأول النوع الأول انتبهوا كالإغراء وإنما يلزم أيضا حذف عامله النوع الأول انتبهوا التحذير في النوع الأول وإنما يلزم حذف عامله إذا كرر وعطف عليه أيضا لا تختلف أحكامهما إنما يلزم حذف عامله إذا كرر أو عطف عليه الكذب الكذب الكذب ماذا يعرف مفعول به منصوب على التحذير على التحذير تقدير أحذرك الكذب واضح أو باعد الكذبة اجتنب الكذبة المعاني متقاربة ليس المقصود هو احذر مثلا هذا اتقي كما قال والمنصوب بلزم واتقي هو ذكر لفظين والمقصود ما يشبههما واضح لنا اتقي الكذبة احذر الكذبة باعد الكذبة جانب الكذبة توقى الكذبة معاني متقاربة إذن هو منصوب بفعل محذوف على وجوبا على سبيل الإغراء، مفعول به منصوب على سبيل بفعل محذوف وجوبا على سبيل التحذير. والثاني كذب الكذبة لم ننبه عليه في الإغراء. الثاني توكيد فقط، توكيد لفظي، واضح ولا لا؟ نول في الإغراء أخاك أخاك، توكيد لفظي فقط، واضح هذا ولا لا؟ هذا من التوكيد اللفظي. مثل الكذب الكذب الثاني توكيد لفظي للأول، واضح هذا ولا لا؟ شاهد على التوكيد اللفظي وشاهد على الإغراء الأول. مثل الكذب الكذب لا فرق. الكذب والجبنة ليس الفرماجة، هكذا، وإلى أحدهما تحذير والثاني إغراء. الكذب والجبنة أي باعد الكذب والجبنة، واضح لا لا لا وزم الجبنة. إذن في هاتين الصورتين يتعين ماذا؟ يتعين حذف العامل، يتعين حذف العامل، واضح هذا ولا لا؟ فإن فقد التكرار أو العطف جاز ذكره وحذفه. الكذبة الكذبة اجتنب الكذبة، توقع الكذبة اجتنب الكذبة، واضح. والسياق يعين قصدك، واضح هذا ولا لا؟ إذن إذا إنما يلزم حذف عامله إذا كرر أو عطف عليه، فإن فقد التكرار بالعطف جاز ذكر العامل وحذفه. اتق الكذبة الكذبة أحذرك الكذب، توقع الكذب اجتنب الكذب، واضح هذا ولا لا؟ هذا النوع الأول أن يكون كالإغراء. نوع ثاني أن يكون التحذير بإياك وفروعها، أن يكون بإياك وفروعها، وهذا يلزمه حذف العامل مطلقا، وهذا يلزمه حذف العامل مطلقا. إياكم والكذب، إياكم والكذب، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإياكم والكذب هذا أسلوب يسمى تحذيرا، هذا نوع من التحذير، وهو النوع الثاني من صيغ النهي، وهو النوع الثاني من صيغ النهي. صيغ النهي النهي بصيغة له حالا ولا لا؟ لا ننتبه، النهي بالصيغة، النهي قد يكون بغير الصيغة، واضح ولا لا؟ إن الله ينهاكم هذا نهي واضح، لكن ليس بالصيغة، الصيغة لا تفعل، هذه الصيغة هكذا يقولون لا تفعل، أو إياك أن تفعل، صيغة لا تفعل إياك أن تفعل، هما صيغة النهي، واضح هذا ولا لا؟ إذن إياك هذا الذي يسمى تحذيرا في كتب النحو من هو النوع أو الصيغة الثانية من صيغ أو من صيغتي النهي عند العرب. إياك انتبه، إذا كان التحذير بإياك تعين حذف العامل، تعين حذف العامل ولا يجوز ذكره بحال. ثم للعرب في ذلك ماذا؟ استعمال أو استعمالات، يقولون إياك الكذبة، إياك والكذبة، إياك من الكذب، واضح ولا لا؟ إياك الكذبة، إياك والكذبة، إياك من الكذب، إياك إياك هذا ما عمله منصوب بعامل المحذوف بعامل الواجب الحذف تقديره مثلا خير ماشي باعد باعد واضح جاء جانب باعد نفسك الكاذبة واضح لا جنب نفسك الكاذب فحذف ماذا المفعول الحقيقي فانفصل الضمير وقام انتصب انتصابه أصله باعد نفسك جنب نفسك هكذا أصله هكذا يزعمون واضح هكذا خرجوا الكلام جنب نفسك باعد نفسك جنب نفسك فحذف المفعول حقيقة فانفصل الضمير وانتصب انتصاب المفعول واضح هذا ولا لا والثاني مفعول به أيضا مفعول به للفعل المقدر نقدر له فعلا مناسبا واضح هذا ولا لا كجنب نفسك الكذبة باعد نفسك من الكذب على تقدير من مثلا إياك من الكذب مثله باعد نفسك من الكذب إياك والكذب الآن انتبه إياك والكذب كيف خرجوا إياك انتبه إياك والكذب باعد انتبه جنب نفسك الكذب وجنب الكذب نفسك فحذف من هذا وحذف من ذاك واضح هذا ولا لا حذفوا من الأول وحذفوا أي لا تلتقي والكذبة هذا هو المعنى العام لا تجامع الكذبة لهذا أعرب بعضهم الكذبة الثاني ماذا أعرب الواو واو معية وجعل الما بعدها منصوبا على المفعول معه رأيتم لأن المقصود لا تجامع المذكور إذن هو يقصد به ماذا المجامعة والملاقات وهي حقيقة المعية لا تلاقي نفسك الكذب ولا تلاقي الكذبة نفسك هذا هو المقصود حذف من هذا وحذف من هذا وبقي ما يدل على ذلك واضح هذا ولا لا لهذا خرجه بعضهم على الوجه بعضهم جعل الواو عاطفة وبعضهم جعلها واو معية وإذا كانت واو معية لا نحتاج إلى التقدير في الثاني فيكون الثاني هذا تكون جملة واحدة لا جملتان واضح هذا ولا لا إذن عندنا تخريجا إياك أن تفعل يحتمل أن تفعل إياك فعل ويحتمل ماذا إياك من الفعل لأن أن وأن يطارد معهما حذف حرف الجر واضح ولا لا وهذا كثير إياك أن تفعل إياك أن تذهب فتخرجه على الوجهين إما تجعله مفعولا صريحا وإما تجعله مفعولا غير صريح معنى ذلك أنه مخفوض بمن الجار المقدر واضح هذا ولا غير واضح صح. عندنا قلت العرب تستعمله ثلاثة استعمالات واضح ولا لا إياك الكذبة إياك من الكذب إياك والكذبة واضح أسلوب هذا عربي إياكم والكذب إياكم الكذبة إياكم من الكذب استعملها كما شئت عرب هكذا تكلم الآن كيف نخرجها إياك الكذبة سهل حذف العامل وهو الناصب للمفعولين معه جنب أصل الكلام جنب نفسك الكذبة رايت قد حذف المفعول الأول الصريح فانفصل الضمير جنب نفسك واضح لا فإذا حذف وكان الضمير متصلا يتعين انفصاله لازم ينفصل واضح لا الكاف هذه ضمير مخاطب يصير إلى المخاطب واضح هذا ولا لا الآن ماذا يبقى يصير إياك كا يصير إياك إياك هذا منصوب وفي الحقيقة هو مخفوض لكن لا ليس عندنا ضمير. لكن الآن خلاص حذف المعمول فقام مقامه فانتصب انتصابه. ليس عندنا ضمير منفصل المقصود لا هذا هذا مع أصله أنه ضمير متصل مخفض لكن الآن لما حذف المعمول الأصلي الذي هو المفعول به خلفه هذا الضمير فانتصب انتصابه بعدما كان وهذا معروف هذا إذا حذف المضاف قام المضاف إليه انتبه وكان مخفوضا وجوبا مقامه فأخذ حكمه رفعا أو نصبا واضح معروف هذا سبق أنه أمثلة في التمييز مثلا أنا أكثر منك مالا أصله مالي مالي أكثر أنا الآن لا يمكن أن يكون أنا هذا ضميرا مخفوضا لأن أنا هذا لا يكون إلا ضميرا مرفوعا وهذا مثله الآن نفسك إياك الأول مفعول به ونفسك الكذبة مفعول به ثاني نقدر له مفعولا فعاملا ينصب مفعولين واضح هذا الآن مع من مثله هذا ضمير هذا مفعول صريح وهذا مفعول غير صريح باعد نفسك من الكذب نقدر له عاملا يعمل ينصب واحدا بنفسه والثاني بمن ويناسبه باعد هذا هو المشهور باعد نفسك من الكذب ومثله جانب الآن جاءتنا الواو هذه جاءتنا الواو لأننا تخيجان واضح ولا لا إياك والكذبة جنب نفسك الكذبة تابع وجنب الكذبة نفسك حذف من هذا وحذف من هذا والباقي دال على المحذوف والمقصود العام لا تلاقي الكذب لا تجامع الكذب لهذا قد صح أن يكون ما بعد الواوي مفعولا معه وهذا وجه خرج سباوي رحمه الله قال واو هذه واو المعية وما بعده مفعول معه واضح هذا إذا تخرج سهل تخرج ظاهر تنظر نوع الاستعمال هل هو مجرد من العاطف ومن أو هو مع من أو هو مع العاطف الخالي من العاطف ومن سهل مفعولان منصوبان بعامل محذوف وجوبا الآن من نقدر له عاملا ينصب واحدا بنفسه والثاني بمن وهو باعد الواو العطف لنا وجهان لنا وجهان سهل المذكور في الأول هو المذكور في الثاني في الثالث جنب نفسك الكذب إياك لكن إياك هذا حذف ماذا عامله ومفعوله الثاني المعمول الثاني للعامل إياك أصله جنب نفسك الكذب هذا الكذب أين عرفنا من الشق الثاني من الكلام إياك واضح لا وقول هو الكذب حذف عامله والمفعول الثاني من أين عرفنا من الأول واضح وجنب الكذب نفسك والمقصود العام الذي يستفاد من هذا الأسلوب ما هو لا تلاقي الكذب لا تلاقي نفسك الكذبة واضح ولا لا هذا هو المقصود العام لا تجامع الكذب لا تكذب لا تصحب الكذبة واضح ولا لا هذا هو المعنى الإجمال العام المراد من هذا الأسلوب واضح ولا. هذا أسلوب عربي هكذا خرجه النحاة لا بد من إلا إذا كان مع من إذا كان من خافضة واضح هذا إياك يتعين نصبه مع الواو أو إذا تجرد من من إذا تجرد من من تعين نصبه ذكرت الواو أو لم تذكر إياك الكذبة إياك والكذبة واضح هذا ولا لا الآن مع من يتعين خفضه إياك من الكذبين واضح هذا ولا لا والعامل ها هنا لا يكون مع إياك والفرع لا يكون العامل إلا محذوفا القسم الأول قلنا كالإغراء وجهان الوجه الأول يتعين الحذف متى إذا كرر أو عطف عليه والوجه الثاني يجوز ذكره وحذفه إذا فقدنا تكرر أو العطف النوع الثاني وهذا ليس للإغراء فيه هذا نوع من الأسلوب لم يذكر هذا الأسلوب في الإغراء لم يستعمله إلا في التحذير واضح هذا؟ هذا من خصائص التحذير، مما خص به التحذير الذي هو مقابل الإغراء. ابن مالك جمع هذه الكلمات التي شرحناها، جمع في كلمات إياك والشر ونحوه ونصب. قال رحمه الله إياك والشر، بدأ بماذا؟ بدأ بالتحذير قبل الإغراء، وقد خالفه ابن هشام رحمه، بدأ بالإغراء قبل التحذير. والأول ماذا؟ أهم، لأنه تخلية، التخلية قبل التحلية. فمذهب ابن مالك رحمه الله أسد. صح. لو تبعه لا لكان أحسن رحمة الله عليه يعني. وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب. قال وزم لا أسقطه، أسقطه ما ندري، لا لو أسقطه من قبل لا من بعد لم يرد، قد يكون مقدما عنده رحمه الله تعرفه. قال إياك والشر، هذا أسلوب ماذا؟ وهو النوع الثاني من أسلوبي التحذير، إياك والشر ونحوه. ونحوه أساليب، إياك من الشر، إياك الشر، إياك والشر ونحوه. النصب محذر، أعطانا اسمه، هذا اسم ماذا؟ هذا اسم ماذا؟ الباب. هذا واضح ولا لا؟ التحذير أراد أن يبين اسم المذكورات. إياك والشر ونحوه نصب محذر. صح. بما نصب؟ بما استتاره وجب، أعطانا ماذا؟ العامل، هذا النوع مما يجب حذفه عامل. بما استتاره أي باسم يجب استتاره، بعامل يجب ستره. صح. هذا الأول، مع إياه لا يكون العامل إلا إلا واجب الستر، إلا محذوفا لا يجوز ذكره. ودون ودون ماذا حال؟ ودون عطف تابع، ودون عطف تابع إياك والشر، ودون عطف ذلئ ينسب، أي هذا الحكم إيا تستعمل مع العطف ومع غير عطف. إياك الشر، إياك من الشر، ودون عطف ذلئ ينسب. واضح ولا لا؟ الأسلوب الذي كان لإيا مع العطف وكان العامل حينها واجب الاستتار هو الحكم نفسه الذي يعطى لإيا مع غير عطف. ودون ذلئ ينسب، ودون عطف ذلئ ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزم. ودون عطف ذلئ ينسب وما سواه، أي وما كان الإغراء بغير هذه الصيغة ستر فعله، ستر بالفتح لا بالكسر الحدث، ستر فعله لن يلزم. واضح. القاعدة العامة أن الإغراء أو أن التحذير إذا كان بغير إياك والفروع، الأصل عام أن العامل لا يجب ستره، هذه القاعدة، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا السائل. أعطانا قاعدة، وما سواه، وما سوى التحذير بغير إياه، وما سوى التحذير بإياه، وما سوى التحذير بإياه، ما سوى هذا المتقدم ستر فعله لن يلزم، ليس واجبا، يجوز ذكره ويجوز حذفه. كالكذبة، الكذب هذا إغراء، هذا تحذير، ستر فعله لأن هو ليس بإياه، إذن ستر فعله لن يلزم، يجوز حذفه الكذبة، ويجوز ذكره جانب الكذبة، توقع الكذبة. واضح ولا لا؟ باعد الكذب، جنب نفسك الكذب، إلا مع العطف أو التكرار فيلزم حذف العامل. أعطنا قاعدة، وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف. ما معنى؟ فإذا كان مع العطف أو التكرار لازم حذف عامل. رجعنا إلى الحالة الأولى، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا السالك. واضح. يحذق الضيغة يا من تسع ليلى. وشذ إياي وإياه أشذ. وعن سبيل القص ضيماً قاس تبذ رحمه الله. الآن الإغراء لا يكون إلا بإياك، لا يكون إلا للمخاطب، ولا يكون للمتكلم أو الغائب. واضح هذا ولا لا؟ هي من أحكام الإغراء التحذير عفوا أنه لا يكون إلا للمخاطب، واضح، ولا يكون للمتكلم، لأن الأصل أن الإنسان لا ينهى نفسه ويحذرها ولا ينهى ويحذر غائبا، هذا هو الأصل. لهذا كان مختصا بالمخاطب، وما جاء على خلاف ذلك عدة شاذة. لهذا قال ابن مالك وشذ إياي، أي إياي والكذبة، خاطب نفسه إياي والكذب. وإياه أشد، لماذا؟ لأنه ربما ماذا؟ خاطب الإنسان نفسه، يا نفس يخاطبه، يا نفس، ربما خاطب الإنسان نفسه معاتبا أو مذكرا أو محذرا أو واعظا، ربما جاء هذا. لهذا كان شذوذه دون شذوذ الغائب. هذا قال وشذ إياي وإياه أشذ، لأن الإنسان لا يخاطبه ماذا؟ غائبا عنه. واضح هذا. ومن وعن سبيل القصد من قاس، أي من قاس إياي وإياه على إياك في التحذير فقد جانب وابتعد عن سبيل القصد. واضح هذا، أي أخطأ الطريق. وسمع قليلا استعمال التحذير مع الغائب ومع ماذا؟ ومع المتكلم، مع المتكلم، مع المتكلم حنيف استنكره أبو حاتم إياي والفرجة، إياي والفرجة في تسوية الصفوف، هذا في علل ابن أبي حاتم رحمه الله، وما وفقت لتتبعه رواه ابن جريج، وعجيب إسناده وغريب جدا، ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد ابن جريج من أصحاب عطاء، لا لا، من أعلم الناس بعطاء، وعطاء من أخص الناس بابن عباس، مع ذلك قال لا يحتمل هذا من ابن جريج. علة عجيبة، علة عجيبة، لا يحتمل هذا من ابن جريج عن عطاء، عجيب، يسلم له ولا يعترض على أبي حاتم بظاهر الإسناد كما يفعل كثير من المتأخرين، ولا ثقة ثقة ابن عباس صحابي، إذن إسناده صحيح بل على شرط الشيخين. مسكين مسكين أبو حاتم، مسكين أبو حاتم لا يعلم أن ابن جريج ثقة وأن عطاء ثقة وأن ابن عباس صحابي، لا يعلم ذلك، لا يعلم بأن هو الذي علمنا أن ابن جريج، هو وإخوانه من عرفون أن ابن جريج أخص الناس بعطاء، وهم من عرفون بأن عطاء من أخص الناس بابن عباس، لكن لما قال لا يحتمل هذا من ابن جريج قلنا لا، ابن جريج من أصحاب عطاء. سبحان الله، هذا من نكد العلم. الإنسان إذا بالغنا إلى هذه الحال فوالله لقد ساءت حالنا. الناس هذا العلم هذا خصوا به دوننا، خصوا الناس رزقوا فهم هذا العلم وخصوا به دون الناس جميعا، فإذا قالوا قولا ولم يعلم لهم مخالف هذا هو الشر، فالقول قولهم ولا قول لأحد معه. لو جاءنا إسناد نافع مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى أحدهم ماذا؟ نكرة في هذا الإسناد، قال هذا الإسناد منكر ولم نجد إلا هذا الإسناد، فنجزم يقينا أنه منكر. واضح، الناس هذو أوتوا فهما، فهما وحفظا، ليس فهما فقط، الناس هؤلاء يحفظون ما لا يحفظ غيرهم. عندهم النسخ كتب أشياء فاقت التصور، مع إنسان يستغرب، إنسان يذكر علة لا يمكن أن يدركها إلا هو، أو من كان يقول هو معناه هو وإخوانه. ثم يأتي المتأخر يقف على ماذا؟ أوراق، وبعضهم لا إسناد له فيها، يعترض بها على من؟ على أمثال هؤلاء. قل لا، عندنا هذا الإسناد ماذا؟ صحيح، بل هو على شرط الشيخين وأحكام، ترتب أحكام، من هذه الأحكام تركها هؤلاء ولا تعرف في كتب فقههم. إذا الحديث لا يعرف في كتب حديثهم ولا فقه يعرف في كتب فقههم، ثم نحن نبني عليه علالية وقصورا، علالية وقصورا. الله يعلم من الأشياء التي كما يقولوا تدمي تفري الأكباد. ثم إذا تكلم الإنسان قام الناس كلهم عليه، خاو الشيخ تتعرف خاو الشيخ فلان هذا إمام في الحديث، ثم هذا إمام في الحديث لكن أبو حاتم ليس إماما في الحديث، هذا من نكد الحياة هذه. هو هذا إمام ويستعظم ماذا؟ مخالفته، وترشق بالسهام والطعن والتجريح في النيات. احنا نتكلم على ألفاظ ظاهرة، فننتقل من الألفاظ الظاهرة إلى النيات. احنا نتكلم على إسناد، هذا إسناد، هذا الإسناد أنكره فلان، وهذا دون هذا في الفهم والعلم والحفظ، فلا تقارن أقوال المعاصرين، أو مش المعاصرين، احنا كنقولوا أقوال نبدأ من القرن الرابع والخام بالبيهقي وكذا، لا تقارن أقواله بأقوال هؤلاء. مش نتكلم احنا على من في عصرنا، هذا في عصرنا كما يقول احنا واش نوصفوا انفسنا مخالة لا نصف، انا هذه قديما، هذه قالتها عائشة، مش انا، انا خلاص كما يقول انا في الليل. حسبنا ان نفهم، حسبنا ان نفهم اقوال هؤلاء، والله الانسان اذا وصل الى هذه المرتبة فقد فاز ورب الكعبة. ليوصل يفهم أقوال هؤلاء وتصرفاتهم في الترجيح والتصحيح والتضعيف، هذا هو على خير كبير كبير كبير، فضلا أن يصل إلى الممارسة العملية في نقد الروايات التي لم يصلنا نقد فيها. هذا إذا توصلت تنقد، انقد أبا حاتم بأبي زرعة أو بالإمام أحمد أو بابن معين أو بالبخاري أو بمسلم أو بأبي داود بأمثال هؤلاء، هذا قال وهذا قال، نحتاج إلى ماذا؟ إعمال الرأي أو الفكر والنظر في ترجيح قول على قول، هذا الأمر فيه مجال، لكن لا يخرج، كما أنه لا يخرج في الفقه عن أقوال الأئمة، لا يخرج في الحكم على الأحاديث عن أقوال هؤلاء. إذا لم نجد لهم قولا في ذلك استعملنا طرقهم في التصحيح والتضعيف، استعملنا طريقتهم. الإنسان يحرص يتدرب على فهم طريقة هؤلاء في التصحيح والتضعيف في الإعلام، هذا أمر مهم جدا. كيف يعلون الأخبار، كيف يحكمون عليه، هذا أمر مهم جدا. الآن إذا تدربت على هذا الأمر هذا تحكم على ما لم يحكموا عليه، يعني الأئمة الكبار النقاد الحفاظة الآن ما حكموا وفصلوا فيه فلا اعتراض، ما اختلفوا فيه صرنا إلى كما نصنع في الفقه، لا نحدث قولا لم نسبق إليه، وهذا أمر يحتاج إلى نشر، معناه يعود يحيى الأمر هذا، لأن الآن مشينا على طريقة غير الطريقة المرضية، وصارت هي الطريقة المرضية الصحيحة وغيرها ماذا؟ خطأ محض ينكر على القائل به وعلى صاحبه. لكن الآن الحمد لله بدأت الأمور تخف، لكن نحذر من ماذا؟ من غلو إلى غلو على الإنسان، حتى الآن ينتقل حتى يصير هو إمام زمانه، فلا قول متقدمين أخذ ولا قول المتأخرين، يحذر من هذا الوسط. الوسط قلت هذا في حزن عباس في علل أبي حاتم، قال لا يحتمل هذا من ابن جرير، ما أدري اللي يقصد أنه دلسه لأنه يحمل على أنه مشهور بالتدليس، وإن كان من أخص أصحاب عطاء ما أعلم، إياي والفرج. عندنا إياي أيضا هذا في السنة قلت ينظر إياي وهيشاة الأسواق, هذا أيضا ينظر هل هو إياي وإياكم وهيشاة الأسواق. ما وفقت لتتبع هذا الأحد, كنت مشغولا في الأخبار, ورد من قول عمر إياي أن يحذف أحدكم الأرنب, إياي أن يحذف أحدكم الأرنب, أن يحذفها أن يضربها بالعصي بالعصي, كانت الأرنب تضرب به فتصاب بالعصي فحذره من ذلك. المحاذيف, ما هي المحاذيف؟ هي العصي التي تضرب بها الأرانب, هي هذه المحاذيف, واضح, تصاد بها الأرانب المحاذيف. قال إياي إياي أن تحذف الأرنب. هذا اللفظ كثير ممن حقق كتب اللغة قال لم أقف عليه بهذا اللفظ, وهو مروي في تاريخ ابن عساكر رحمه الله بهذا اللفظ إياي في كتب اللغة وأن تحذف بلوى, لكن في تاريخ ابن عساكر بلا واو, ولا أمر قريب إياي وأن تحذف, إياي أن تحذف الأرانب. هذا رواه قلت من طريق أبي القاسم البغوي رحمه الله, لعله في بعض كتبه ساق ابن عساكر إسناده إليه, هو من رواية زر ابن حبيش عن عمر, من رواية حماد فيما أذكر, من رواية عاصم عن زر عن عمر. روي هذا الأثر بلفظ آخر, واضح ولا لا؟ اتقوا الأرنب, اتقوا الأرنب أن تحذفوها, أو ليتقي أحدكم الأرنب أن يحذفها, بدل اتقوا الأرنب أن يحذفها, والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. أن يعبدوها ماذا يعرف؟ ما نوع البدل؟ بدل اشتمال, بدل اشتمال. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها, والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت, واضح ولا لا؟ مثل هنا ليتقي أحدكم الأرنب أن يحذفها, أو اتقوا الأرنب أن تحذفوها, أو في هذا المعنى تقريبا هذا هو اللفظ. فيحتاج ماذا هذا الأثر إلى تتبع أيضا, ما هو المحفوظ؟ هل قال عمر اتقوا الأرنب أن تحذف, أو قال إياي إياي وأن تحذف الأرنب, أو إياي أن تحذف الأرنب؟ ما أيضا لم أوفق لتتبع هذا الخبر, لأن المعنى واحد, اتقوا الأرنب وإياي أن تحذف الأرنب, معنى واحد. واضح, تقول الأرنب أن تحذفها, نهاهم عن حذف الأرنب, وإياي أن تحذف الأرنب, نهاهم حذرهم من حذف الأرنب, معنى واحد. الآن العربي ماذا استعمل؟ لا يمكن أن يكون عمر استعمل اللفظين لأن الإسناد واحد يدور على عاصم, واضح هذا ولا لا؟ إذن عاصم قال قولا واحدا, لم يروى مثلا عن عمر روى عنه فلان وروى عنه فلان, فنقول عمر كان يخاطب أصحابه تارة بهذا, وهذا سائر. إنسان اليوم يقول قولا وغدا يقول معناه, هذا سائر, وعمر يحتج بلغته. لكن الآن مدار الإسناد على عاصم, واضح ولا لا؟ الآن ماذا قال عاصم عن زر؟ هل قال إياكم إياي أن تحذف الأرنب, أو قال اتقوا الأرنب أن تحذفها؟ واضح ولا لا؟ يحتاج إلى تتبع, حتى هذا أمر فيه خير لو أحد يتتبعه ماذا يقيد هذه الأشياء ويجمعها ويخرجها كرسالة, وبعضهم فيخدم السنة والنحو. ورأيت مؤخرا كتابا ما شاء الله أحد السعوديين كتبوا في الحديث التي جاءت على لغة أكلون البراغيث, تتبع جملة منها طبع الكتاب, لأن الكتاب مطبوع. مؤخرا أرسل إلي بعض أصحابنا درس في جامعة القصيم ما يخص بحثنا في الاحتجاج يتعاقبون فيه. والكتاب مقدمه إبراهيم اللاحم وممن له باع واشتغال بعلم الحديث، رجل متمكن في هذا العلم، أرسل إلي نسخ لي صورا من بحثنا فقط. قال الكتاب في طول لا يمكن تصويره هو موجد هذا وفيه مشاهد أكبر من بحثنا. نعم لا شك أن في بحثنا من الزيادات لا ليس في بحثنا. الشاهد أن هذه مسائل مهمة يدونها الإنسان يقيدها ويتتبعها فيخدم السنة ويخدم اللغة يخدمهما معه، لأن النحاة يستشهدون بالسنة كثيرا، فنحتاج إلى نظر في اللفظ المذكور هل هو محفوظ أم غير محفوظ. مقصود عن من يساق إليه الإسناد هذا أو الخبر، هل القول هذا محفوظ بهذا اللفظ عنه أم روية بالمعنى له ألفاظ، هذا أحدها صح. إذن وصلنا. قال ودون وشذ يا وشذ عن سبيل القصد من قاسا انتبذ، ثم هذا في ماذا في التحذير، ثم اختصر الإغراء في بيت قال وكمحذر بلا إياه. إذن التحذير لا يكون فيه إياك، هذا لا يستعمل في هذا الأسلوب، لا يقابل أسلوب آخر. وكمحذر بلا إياه جعل أي جعلا مغرم به في كل ما قد فصيلة. معنى ذلك أنه إذا تكرر المغرم به أو عطف عليه وجب حذف عامله، فإن فقدنا التكرار أو العطف جاز ذكره وحذفه. إذن هذا هو الخامس مما يجب حذف عامله. بقي ماذا السادس؟ والمنصوب بيلزم أي والمنصوب بيلزم وهو المغرى أو به يجب ماذا حذف عامله أو بالتقي وهو المحذر أو منه، واضح؟ فهما نوعان الرابع والخامس، الأول هو الإغراء والثاني هو التحذير. وإنما يتعين تبع وإنما يلزم حذف عاملهما إن تكرر أو عطف عليه، واضح هذا ولا لا؟ أو كان التحذير بإياك، هذا معنى قوله أو كان إياك، واضح ولا لا؟ كان المحذر أو المحذر المستعي أو كان إياك أو المنصوب على التحذير إياك، وكان المنصوب على التحذير إياك نحو السلاح السلاح. متعيطوش يعني يجي يدينا، واضح هذا تحذير أم إغراء؟ اجعله من التحذير. السلاح السلاح اجعله هنا من التحذير. والآخر والآخر الآخر هذا تحذير. صح. ونحو انتبه السيف والرمح هذا ماذا؟ الآخر الآخر نعم هو يقصد ماذا؟ التحذير. صح. مثل السلاح السلاح انتبه ونحو السيف ونحو الأسد والأخ الأخ ونحو السيف والرمح. سيف والرمح أيضا هذا إغراء والمقصود به العطف، واضح لنا؟ ونحو الأسد الأسد هذا تحذير، أو نفسك نفسك هذا تحذير احذر نفسك، واضح؟ ونحو ناقة الله وسقياها هذا من هذا القبيل، واضح؟ احذروا ناقة الله وسقياها وهو هذه تجوز. نعم واجب الحذف، واجب الحذف قلنا يحذف وجوبا إذا تكرر أو عطف عليه، هذا عطف عليه ناقة الله وسقياها، إذا لم يتكرر جاز ذكره وحذف. وسقيا هذا معمول لعامل محذوف وجوبا، أو الواو انتبهوا عاطف واو واو معية، وهذا منصوب على ماذا؟ على أنه مفعول معه. وإياك من الأسد، وإياك من الأسد هذا النوع الثاني وهو التحذير بإياك صح، واستعماله مع من ويجوز استعماله مع الواو ودون من والواو، إياك الأسد، إياك والأسد، وإياك من الأسد. واضح الكلام؟ بقي ماذا؟ السادس وهو محذوف وعامل، والواقع في مثل أو شبه. إذا وقع هذا، إذا جاءنا مثل عن العرب قد حذف منه العامل، فإرسال هذا المثل لا يجوز فيه ذكر العامل. واضح لنا؟ إذا ورد محذوف العامل كالكلاب على البقر، هكذا قال العربي، واضح؟ أرسله مثلا وصار هذا مثلا في التحريش، في التحريش الكلاب على البقر، هذا يستعمل في التحريش، تحريش ناس بعضهم ببعض، الكلاب على أي أرسل الكلاب على البقر حرش بينها، هذا مثال يستعمل في التحريش، الكلاب على الكلاب على مفعول به بفعل أو عامله محذوف وجود، لا تقول أرسل الكلاب على البقر، أرسله مثلا كما أرسله قائله الكلاب، هذا يتعين حذف عامله. ولما عند أول قول له كان جائز الحذف؟ نعم لما قاله أول ما قال، لكن لما صار مثلا يتقيد بلفظه ولا يزاد عليه، لكن لما قاله أول ما قاله كان جائز، كان أن يقول ماذا؟ أرسل الكلاب على البقر، أو أن يقول كلاب على البقر، والسياق يعين مرده، لكن لما صار مثلا في التحريش صار ماذا؟ واجب حذف العامل، وتعين التقيد بلفظ المثل لا يزاد عليه. واضح هذا ولا لا؟ وشبه المثل، تابع شبه المثل عنده هذا، هذه انتهي خيرا لك، انتهي خيرا لك، هذا هو في القرآن، ثم أخذ وصار ماذا؟ يقول حتى النساء عندنا، ولا لا حبس خير لك، أروح خير لك، شوف صار ماذا؟ كالمثل يستعمله كل واحد، حتى الذين لا علم لهم بلغة العرب. هو كأنه نزل أن يكون يجرى فيه، نعم هذا يشبه المثل، ليس مثلا، يشبه المثل، فصار شائعا كثيرا في كلمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله